بنزاح هم كان بي ما تليني تحن لك روحي وترجي سعاياك ارسل لك الاشواق ما بين بيني يفز قلبي كل ما حل طرياك وينزاح هم كان بي ما تليني تحن لك روحي وترجي سعاياك ارسل لك الاشواق ما بين بيني ارسل لك الاشواق ما بين بيني لتعذر بدنيا حزن يبعد يا نور عيني صحيح أحبك قلتها وكل أشواق لتقتل الأمل والحلم فيني من زود حبي لك أغلي سجاياك إلين صار الغلا فيني سجيني لا تخيب مني وصلك وحياك في حشايا القلب بأجمل سنيني من زود حبي لك أغلي سجاياك إلين صار الغلا فيني سجيني لا تخيب مني وصلك وحياك في حشايا القلب أجمل سنيني في حشايا القلب أجمل سنيني تكفى طلبتك لتعذر بدنيا خلي الحزن يبعد يا نور عيني صحيح أحبك قلتها وكل أشواق لتكفى